Thank you. مشكل كل اللي بيظلمني أهلي بيعانوا حوالي بيتمنوا يعملوا أي شيء لا بيديهم ولا بيدي نهرب من هاي العيشة أهلي بيعانوا حوالي بيتمنوا يعملوا أي شيء لا بيديهم ولا بيدي نهرب من هاي العيشة يا رب مشكل كل اللي بيظلمني اشتكى ربي الأوائل والأوائل أناس وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعر وغدا إذا الحق تلا حتما سيزهق كل باطل. بس الصوت صغير، انك لكن احنا ولاد صغار بصر خدنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي قول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد مضمون للسعادة للسعادة ولا ذلا أو عارا أصحاب حق نقول بالإرادة بالإرادة. سيد الشهيد سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها دمك الطاهر وجيل الفتح المبين. أرضي هم احتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوما حبسوها وطفولة عمري قتلوها أرضي هم احتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوما حبسوها وطفولة عمري قتلوها وأتوا ليقولوا عن وطني أنه وطنهم وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم وأتوا ليقولوا عن وطني أنه وطنهم وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم والقدس هل يعقل يا ناس تمسي ملك المحتلين هل هي عاصمة الأنجاز بل هي عاصمة فلسطين وستبقى وسنبقى أرضي هم احتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوما حبسوها وطفولة عمري قتلوها أرضي هم احتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوما حبسوها وطفولة عمري قتلوها وأتوا ليقولوا عن وطني أنه وطنهم وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم وأتوا ليقولوا عن وطني أنه وطنهم وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم والقدس هل يعقل يا ناس تمسي ملك المحتلين هل هي عاصمة الأنجاز بل هي عاصمة فلسطين وستبقى وسنبقى وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنات الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام سيد الرئيس أنا لا كلما أغمضت عيني أسمع انفجار يشتعل سريري دخان ونار نحن الهاربون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المتهمون بالعبادة بالعبادة المحكومون شنقا بالعبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقا بالشهادة سيد الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يديه سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين عاصمة فلسطين نيجي بإيدك نحمي الأقصى. رمب بيخسى لا يظلم الأمريكان. نيجي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان. حكم الرمب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان. بإيدك بإيدك نحمل أقصى رمب بيخسر لا يظلم الأمريكان إيدي بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان حكم الرمب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان إيدي بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان حكم الرمب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان نادي بغداد الأبية يا بيروت ويا عمان يا الرباط المغربية إن قدس ما تنهان نادي تونس والجزائر يا كويت النخوة نادي نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس دمشق بلاد الشام بالقدس تصرخ حسناني بين اخواني كيف انضم عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نقوم يا نواق شوط الغير طلي نداك الأقصى حموني قدس الفادية يا قدسي لا لا تموتي القدس تنادي تركيا وتنادي عز اسطنبول وكوالا لمبور الحمية يا جاكرتا هاتي خيول قوموا يا أم التنابينا في الأقصى وصلنا بي فلسطين الحرة لينا للمسلم والعربي فيها الصهيوني رح يخسى لا يظلم الأمريكان إيدي بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان حكم الرمب بقدس يخسى